الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الجزء العاشر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. نعم. إذا سلمكم الله. في قول الله عز وجل واعلموا أنما غنمتم من شيء. الغنيمة قال مال الكفار إذا ظفر به المسلمون على وجه الغلبة والقهر. فيقسمه الإمام على الغانمين للجيش أربعة أخماس الجيش يعني الذي خرج بعد ذلك خرجت من هذا الجيش سرايا هذه السرايا لا تمنع أن يقسم المال أو الأسهم الأربعة على الجيش وينفل هذه السرية الإمام ينفلها بما شاء يعطيها بعيرا بعيرا وهكذا زيادة لأنها تبرعت بفتح هذه القرية وفتح تلك القرية لكن ما تأخذه السرايا يرجع تقسيمه على الجيش أما الخمس الخامس فيكون لمن ذكر في الآية فإن لله خمسه وللرسول وخمس والخمس الذي لله وللرسول يرجع في مصالح المسلمين ولذي القربى قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمك الله مع أن أبا حنيفة رأى أن سهم القرابة انتهى بموت النبي صلى الله عليه وسلم والجمهور يقولون أن هذا يعني حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم بدر يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير والآن ستذكر الآيات وغزوة بدر وماذا حصل بها نعم. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم بالعدوة إذ أنتم بالعدوة الدنيا التي أقرب للمدينة وهم بالعدوة القصوى التي هي أقرب إلى مكة أبعد عن المدينة والركب أسفل منكم من جهة الشاطئ وقد فات الركب القافلة التي فيها التجارة فاتت على المسلمين ولو تواعدتم أنتم والكفار لاختلفتم في الميعاد وربما يحصل سلمكم الله تثبيط ترون قلتكم وكثرة العدو فربما يحصل لكم تثبيط لكن خرجوا هم للقافلة، فإذا هم بالجيش، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. نعم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفار قليل في المنام، ولو رآهم كثير وأخبر المسلمين ربما حصل فشل، حصل تنازع، ولكن الله سلم. كذلك الكفار كانوا يرون أهل الإسلام قليل، كانوا يرونهم كمن اجتمع على جزور، الجزور يجتمع عليها للأكل من 50 إلى 100، فعددهم قليل في عين الكفار، وكذلك أهل الإسلام كان يرونهم قليل الكفار، من أجل أن يلتقيان فيحصل النصر للمسلمين ليهلك من هلك عن بينة، أن هذه الفئة القليلة غلبت فئة كثيرة، وأن الله ناصر دينه. نعم. تمام. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فعمت مع التنازع سلمكم الله، واختلاف الرأي هذا يسبب فشل خاصة في الحروب. الحروب تحتاج إلى الاتفاق، ولا ينفع أن يكون قائدان، لابد من قائد واحد والجميع يأتمر بأمره في الحروب، ولابد من حسن الظن بالآخرين وعدم الشك في مصداقية القائد. نعم. تمام. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. فنهاهم رب العزة أن يكونوا مثل قريش الذين علموا أن القافلة نجت، ومع ذلك قالوا لا نرجع حتى نبلغ بدرا فتضرب علينا. إيش نقول؟ القيان مغنيات، ويتسامع بين العرب فلا يزالون يهابون بعد اليوم. وفعلا إن صح التعبير ضرب عليهم كأس الحمام، كأس الحمام هذه يجدد دائما قصيدة يرددها، وكان في عجل البيت قافيتها ميم حتى ذاق الحمام يعني الموت. نعم. تمام. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. فقيل أن الشيطان تصور في صورة سراقة بن مالك بن جعش، والسند يحتمل يعني تحسين، يحتمل تحسين إلى الضعف أقرب، لكن التحسين كذلك له وجه أنه تصور في صورة سراقة بن مالك من بني بكر من كنانة، وكانوا يخشون الغائلة والغدر من بني بكر، فقال أنا أجيركم من قبيلتي، وكان رأس في قبيلتي. لكن لما وكان في يده في يد أبي جهل، فلما رأى الملائكة فر، وأبو جهل يقول إلى أين يا سراقة إلى أين يا سراقة، وهو قد رأى الملائكة فعرف أن نصر الله وخاف على نفسه الضرر ففر. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. هذا طبعا قبل بدء الغزوة، أهل النفاق قالوا ذلك، غر هؤلاء دينهم حتى يواجهوا قريش قبل الغزو. لكن بعد الغزو وبعد الانتصار نافقوا وأظهروا الإسلام خشية أن يصيبهم ما أصاب قريش، وإلا كانوا يظهرون العداوة للرسول صلى الله عليه وسلم ويظهرون الكفر الصراح ثم نافقوا. نعم تمام. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. يعني هم من قتلهم الملائكة في بدر، لو رأيت ما يصنع بهم الملائكة رأيت أمرا عظيما. وقيل أن هذا الضرب يكون عند الموت، وقيل هو يوم القيامة يساقون على وجوههم إلى النار والعياذ بالله. نعم. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، إن الله قوي شديد العقاب. عادة رب العزة، عادة كذاب كعادة، أن من كذب واعتدى وكابر الحق وأراد أن يمحو الحق أن ذلك يرجع عليه. نعم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. فبنو قريظة يعاهدون العهد بعد العهد ثم ينقضونه، فأمره رب العزة أن يعذبهم ويحاربهم حيث غدروا في غزوة الخندق، نقضوا العهد فأوقع بهم المسلمون ما أوقعوا، قتلت مقاتلتهم وسبيت ذراريهم بنو قريظة. خيانة العهد عظيم، نقض العهد عظيم. نعم. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. لم يقع نقض حقيقي، لكن هناك قرائن على أن إيش نقول، على نقض بدايات قرائن، فهنا لابد أن تعلمهم أنه لا عهد بيننا وبينكم لتكونوا على سواء، وإلا لا يجوز للمسلمين أن يغدروا بمن له عهد. لكن قل لا عهد بيننا، انقطع العهد، وجدت قرائن على خياناتكم، فنحن وأنتم سواء، استعدوا في أي وقت نداهمكم لأنكم أهل شر وغدر. نعم. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وآخرين من دونهم قيل أنهم أهل النفاق أهل النفاق لا تعلمونهم الله يعلمهم قيل اليهود قيل فارس والروم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون نعم وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم جنحوا للسلم فاجنح لها الإسلام كما ذكرنا يحث على السلام لكن من أبدى للمسلمين مكر وكيد لا يصلح معه السلام وأراد إذهاب بيضة الإسلام واحتلال دولتهم لا ينفع معه السلام بعضهم قال أن هذه منسوخة منسوخة بالآيات العامة الآمرة بقتال الكفار تكون الأرض كلها لله عز وجل إما على الإسلام أو أناس تحت حكم الإسلام وهذا أحسن لهم لا يوجد دين أعدل من دين الإسلام حتى على الكفار أنفسهم لا تظنون أن الكفار الآن يعني في سعادة لا دولهم تبتز أموالهم ضرائب وإيش من الأمور التي يعني يكرهون عليها وعصابات وقلق ولا تأمن على عرضك يأخذون ابنتك وتفعل ما تشاء ولا تستطيع أن تفعل لها شيء فليسوا في سعادة الإسلام هو دين السعادة نعم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم فرب العزة هو الذي جمع قلوب الأوس والخزرج نعم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون هذا أول الأمر أول الأمر 100 مقابل 1000 وكم العدد الآخر 20 100 مقابل لا لا لا 20 مقابل 200 20 مقابل 200 و100 مقابل 1000 ثم خفف عنه نعم تخفيف الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين بعض الناس الخوارج يعني أهل غفلة فيظهر شجاعته على المسلمين يظهر شجاعته على المسلمين ويظن أن الواحد منهم 10 مقابل 100 من المسلمين لا يا مغفل أنت تقاتل لأجل الدنيا والمسلمين والمسلمون يقاتلون لله عز وجل يدافعون عن الأعراب يدافعون عن الأبرياء الذين أنت أذعرتهم فيقرؤون هذه الآيات ويظنون هم أنهم أنفسهم مقصودون والله المستعان عندهم شجاعة عندهم شجاعة لكن لا بد أن لا تكون فوق شجاعة المسلمين والحمد لله ضرب الصحابة أمثلة عظيمة في حروب الردة في الشجاعة، لا يوجد أشجع من الصحابة على الإطلاق، قاتلوا الروم، قاتلوا فارس، وقاتلوا الخوارج، فما زالوا يخرج لهم قرض فينقطع، يخرج لهم قرض فينقطع. نعم، فلا بد من الشجاعة، لا بد من الشجاعة، والله المستعان. نعم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. يعني كتاب من الله عز وجل بسبب ما أخذتم من المال فداء لأسرى بدر، ما سبق من علم الله عز وجل وحكمه أنه غفر لكم، غفر لأهل البدر، فهذا سلمكم الله الذي يعني سلمكم الله. فإيش نقول؟ هو الكتاب المقصود علم الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يدريك يا عمر وأراد أن يقتل من الصحابة؟ حافظ بن أبي بلتعة لما كتب كتاب لقريش يعلمهم بشأن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يجهز لهم جيش، ماذا يا حافظ؟ قال: يا رسول الله، إن لي قرابة في مكة، أردت أن أتخذ يدا عند قريش يحمون به قرابته. قال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنخ. قال: يا عمر، ما أدراك، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اسمعوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أهل بدر سبق في علم الله وفي كتابه في اللوح أنهم مغفور لهم. نعم. وإلا يا محمد لا يجوز لكم أن تأخذوا الفدية حتى تدخن في الأرض، لابد من الإدخان وإضعاف الكفار، فقد سمح الله عز وجل لكم في أخذ غنائم بدر، لكن في المرات القادمة لا تأخذ الغنائم، عفوا الفدية، قد سمح الله عز وجل لكم في فداء الكفار في بدر وأخذ الفدية، لكن في المرات القادمة لا تأخذ الفدية حتى يكون هناك إدخان في الكفار، تضعيف. نعم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. هذا معنى واتقوا الله في المرات القادمة، فلا تأخذوا فدية حتى تضعفوا الكفار. قال عمر: يا رسول الله، وكانت مشورة أبي بكر سلمكم الله أن يأخذ الفدية أبناء العم والعشيرة، يا رسول الله أرى أن تأخذ الفدية. عمر قال: لا أرى ما رأى أبو بكر، أرى أن تمكنني من فلان قريب لعمر فأضرب عنقه، وتمكن علي من عقيل فيضرب عنقه، لكي يعلم رب العزة، يرى الله أن ليس في قلوبنا هوادة على المشركين، ولو كانوا يعني أقارب. ورأى عمر النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر يبكيان، قال: ما يبكيكما يا رسول الله؟ إن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد تباكيت لبكائكما. قال: نبكي لما عرض على أصحابك من العذاب دون هذه الشجرة لأخذهم الفدية. حتى ورد في الحديث أن ما حصل في أحد كان بسبب أخذ الفدية في بدر، بسبب أخذ الفدية في بدر، والحديث يعني حسن حسن. نعم. من وقف على الحديث يرسله لنا سلمكم الله. وأنا هذا الحديث أتخوف منه وأحاول أن أجد له علة، لكن لم أجد له علة، وأن الهزيمة في أحد كانت بسبب سلمكم الله أخذ الفداء في بدر، انتقام رب العزة عظيم من عباده إذا زلوا. والله المستعان. إن شاء الله نجد له علة حديث، إن شاء الله نجد له علة. نعم تم إيش؟ إن سواش تطبقون مثل الحمام على الله، يقول إحنا ما نبدأ في أقارب. ايه اعوذ بالله من شر. يقول الدواعش يطبقون اثر عمر، نبدا باقاربنا نقتلهم، يقصدون اهل الاسلام. نسال الله يدفع شرهم. نعم تمم. يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وهذا عام في كل ما تنفقه، ان الله عز وجل اذا انفقت في خير وصلاح بالحكمه ووضعت صدقات ونفقات محلها الصحيح، اجتهدت اجتهاد صحيح يعني، فرب العزة يعوضك بإذن الله. نعم تمم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. هناك فائدة انتبهت لها اليوم، وأن الفداء آية رقم 69، أن الفداء الذي غنمتم فإنه من جملة المغانم، من جملة الغنائم الفداء. إذا فاد الإمام كفار فهذا الفداء يوضع في الغنيمة ويقسم قسمة الغنيمة. هذا ما كنت منتبه له، فاليوم الشوكاني أشار لذلك. ثم سلمكم الله آية رقم 72، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا الأنصار أولئك بعضهم أولياء بعض. هذا أولا، فكان يرثه دون قرابة، الأنصار يرث المهاجر والمهاجر يرث الأنصار. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء، فمن لم يهاجر فلا يدخل في هذه الولاية حتى يهاجر، لكي يكون له ولاية هذه الولاية لابد أن يهاجر. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، هؤلاء الذين لم يهاجروا إذا اعتدى عليهم الكفار فعليكم النصر، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. إذا كان بينك وبين هؤلاء الكفار ميثاق فلا يجوز أن تنقض الميثاق من أجل نصرة المسلمين، هؤلاء الذين قصروا في الهجرة قصروا، لكن حافظ على ميثاقك وحث هؤلاء لكي ينقذوا أنفسهم من الاعتداء أن يهاجروا. نعم والله بما تعملون بصير. نعم. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يعني مفسدة كبيرة في الدين والدنيا إذا والى أهل الإيمان أهل الكفر. إنما الولاية للمسلمين، إذا لم توالوا المسلمين وتنصروهم تحصل فتنة. نعم. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. ولا نريد ولاية متزعزعة مقصودها الدنيا مقصودها لا، نريد ولايات ومحبة قائمة على التضحيات نفسي دون نفس أخي، مالي دون مال أخي، وهو كذلك يقول ذلك، يتنافسون على التضحية بالمال والنفس. حصل لله الحمد من رب العزة كتب له الشهادة، نحسبه والله حسيبهم شهادة، أنهم كانوا يتنافسون على التضحية، حتى المصاب منهم يريد أن يرجع، كان يريد أن يرجع لكي لا يكون بعيد عن إخوانه. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. هذه الآية نسخت الولاية والميراث بإيش نقول؟ بالأخوة. فصار ذوي القرابات هو صاحب الإرث دون صاحب الولاية، ولم ينسى من أن يعطى شيء، الأخ بالولاية لم ينسى أن يعطى شيء. نعم تمام. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. نعم. رسول براءة سلمكم الله نزلت وقال عثمان رضي الله عنه أنها نزلت ولم يبين كانت سورة الأنفال أول نزولها أول الهجرة المدينة، وبراءة كانت آخرا، وكانت قصتهما واحدة، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها منها. لذلك حدث بسم الله وترك فاصل، إن كانت منها فحدث بسم الله، وإن لم تكن منها فهناك فاصل. وبعضهم قال حدث بسم الله لأنها نزلت بالسيف، نزلت بالسيف، وبسم الله رحمة، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا قول. الله أعلم. براءة، وهذه سورة التوبة سلمكم الله نزلت عام 9 من الهجرة بعد فتح مكة بعام. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بها علي بن أبي طالب يبلغ، لما كان رئيس الحج ورئيس الوفد للحج هو أبو بكر الصديق، أردفه بعلي يبلغ وينادي في أيام منى ويوم الحج الأكبر ببراءة الله وبراءة رسوله من المشركين. وجعلت البراءة هذه مدتها أربعة أشهر، تسمى أشهر التسيير، تسيير. وسلمكم الله بعد أشهر التسيير لا عهد لمشرك، إلا فيأتينا من كان له عهد فعهده إلى مدته، أما من ليس له عهد أو عهده دون الأربعة أشهر فيتمم له أربعة أشهر، تنقلوا في الأرض من غير أن يمسكم أحد. لكن بعد ذلك لأنكم قوم شر وقوم فلا يؤمن جانبكم، فقد انقضت العهود بمرور أربعة أشهر، لا أحد بعد ذلك إلا من كان عهد له أكثر، من ثم سلمكم الله لم إيش نقول تمم العبارة، لم يظهر عليه قرائن الغجر خرائن غدر فيوفى عهده إلى مدته، سيأتي التفصيل. نعم تمم. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. الحج الأكبر أراد النبي صلى الله عليه وسلم وأراد رب العزة أن يبلغ هذا النداء، يبلغ هذا النداء كل الناس لكي لا يكون هناك عذر، فكان أكبر اجتماع لهم يوم الحج الأكبر، سمي يوم الحج الأكبر لأن أكثر أعمال الحج فيه، وقيل لأن أكثر اجتماع الناس فيه، أكثر اجتماع الناس فيه يوم الحج الأكبر. نعم تمام. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. هذا ما قصدناه، لم ينقصوكم ولم يظاهروا عليكم كذلك، فهؤلاء تمموا لهم مدتهم ولو كانت مدتهم أكثر من 4 أشهر. نعم. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم. فلم يخرج أحد من أهل الشرك من هذا التربص ومن هذا الحصر إلا ما وردت السنة بعدم التعرض له، الصبية الصغار والنساء، إلا إذا قاتلت المرأة فهنا تقتل. نعم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. نعم، إذا أحد أراد الجوار ليسمع كلام الله فأسمعوا كلام الله ولا تعتدوا عليه حتى يصل مأمنه بلاده. نعم. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. كيف عندكم الاستثناء هذا؟ كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ محال أن يثبت لهؤلاء عهد وهم أضداد لذلك، أضداد العهود، مضمرون للغدر، ينتهزون الفرصة لينقضوا عهدهم، أي فلا يطمعوا في ذلك ولا يحدثوا به أنفسهم، إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام ولم ينقضوا أي فلا تقاتلوهم، فما استقاموا لكم ما داموا مستقيمين لكم فاستقيموا لهم. قيل هم بنو كنانة، هم بنو كنانة. أي رقم كم هذه؟ 7. إيش؟ من قطر. لكن الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، يعني استثناء منقطع أو متصل، سيكون نفس المعنى. سيكون معنى آخر إذا قلنا استثناء منقطع في هذه الآية، استثناء المنقطع أو المتصل نفس المعنى، لكن الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. طيب آية رقم 7. نعم. ولا كم؟ 7. سبعة سلمكم الله. طيب قال هم قريش للذين عاهدتم عند المسجد الحرام، ما قريش فاسلم. قال قتادهم أهل مكة الذين عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية. ما قلنا هذه السنة التاسعة نزل، فكيف معناها هذا عندهم أن سورة التوبة نزلت قبل ذلك على هذا القول؟ فما استقاموا لكم على العهد فاستقيموا لهم، فلم يستقيموا ونقضوا العهد وأعانوا بني بكر على خزاعة، فضرب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح قريش، يعني أعانوا خزاعة، أعانوا بني بكر. طيب، وقال في قول قال هو أقرب، هم قبائل من بكر، بنو خزيمة وبنو مدلج وبنو ضمرة وبنو الديل، وهم الذين كانوا دخلوا في عهد قريش يوم الحديبية، فلم يكن نقض العهد نقض العهد إلا قريش وبنو الديل من بني بكر، فأمر رب العزة بإتمام العهد لمن لم ينقض وهم بنو ضمرة. وهذا القول أقرب إلى الصواب، لأن هذه الآيات نزلت بعد نقض قريش العهد وبعد فتح مكة، يعني لا علاقة لها بقريش الآيات، فهذا التوجيه. إذن هنا يقول بنو من ضمرة، وهنا من يقول شوكاني بنو كنان. نعم أيوه. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. لا يراعوا فيكم إلا قرابة ولا ذمة العهد. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. يعني أنهم ينقضون لا أيمان مهما حلفوا في العهود، فإنهم ينقضون هذه الأيمان. نعم. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة؟ أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. قال رتب على هذا الأمر فوائد: الأولى تعذيب الله للكفار بأيدي المؤمنين بالقتل والأسر، الثانية إخزاؤهم قيل بالأسر وقيل بما نزل بهم من الذل والهوان، والثالثة نصر المسلمين عليهم وغلبتهم لهم، والرابعة أن الله يشفي بالقتال صدور قوم مؤمنين ممن لم يشهد القتال ولا حضر، والخامسة يشفي الله عز وجل بالقتال غيظ قلوب المؤمنين الذي نالهم. سلمكم الله. إيش عندكم؟ بسبب ما وقع من الكفار من نقض العهد، يعني من المضرة ما وقع عليه من المضرة. نعم. ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. بطانة من المشركين، لابد أن يميز رب العزة بين الخبيث والطيب. نعم. والله خبير بما تعملون. من أفشى الأسرار ومن حافظ على الأسرار لابد أن يعلمه رب العزة. نعم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. فشاهدين على أنفسهم بالكفر إظهار ما هو كفر من نصب الأوثان والعبادة لها جعلها آلهة، فكيف يجمعون بين عمارة المسجد والشرك؟ وقيل المراد بالشهادة ما يقولون في الطواف، لبيك الله لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعني هذه شهادة على أمر ينطقون بها. نعم تمام. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. نعم والله هذه الآية التي سبق قرأناها، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق، تصلح في الرد على الفرق الذين يتخذون بيوت الله عز وجل رقص وطبول ويزعمون أنهم يعني يتقربون إلى الله، تصلح فضل الآية هذه رد على هذه الفرقة الذين يطبلون أو يرقصون في المساجد. مساجد بنيت لذكر الله القرآن الدروس العلمية، سكينة فيها سكينة ما فيها رقص يعني طيش. نعم تمام. يعني اخرجوا برنامج قالوا أنتم تختلطون في المولد رجال ونساء ورقص ما تشعرون يعني؟ قال لا يعني أثناء ما نرقص نحن ما نشعر أن بجوارنا امرأة، فتعجبوا من هذا الأمر يعني كيف بجواركم رأى ما تشعر، يصيبهم صعقة. نسأل الله العفو والعافية. نعم تمام. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. يعني بعض الناس قال لا يهمني بعد الإسلام أن لا أفعل شيئا إلا السقاية أو أقوم على السقاية. الآخر قال بل عمارة المسجد الحرام. قال عمر أنا أشفيكم، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن يعني أحب الأعمال، فأنزل رب العزة أجعلتم سقاية للحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. نعم تمام. يا عفوا قضية يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، كذا كذا قضية يعني كتاب عبد الله كتاب عبد الله ابن مبارك للفضيل بن عياض لا يصح لا يصح، لكن هو أن فعلا لا يستوي من جاهد بماله ونفسه كمن جلس ويعني مع حاجة المسلمين للجهاد لا يستوي. أما إذا ما كان احتاج ولم يطلبك ولي الأمر وبقيت لا بأس يعني في وظائف المسلمين الأخرى لا بأس، لكن ذاك أعظم درجة من لبى النداء وضحى بنفسه وماله أعظم درجة. نعم تمام. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. هذا حكم باقي إلى قيام الساعة. أنك أنت وليك أهل الإيمان وليس وليك أهل الكفر والطغيان. نعم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. آية شديدة هذه، آية شديدة. من انشغل بالدنيا وبتكثير ماله وولده وترك نصرة هذا الدين متهدد، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ورد في الحديث إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. اهتممتم بالدنيا ورضيتم بها ولا تريدون نصرة هذا الدين صار فيكم ذلة. نعم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. كذلك هذه الآية تدل أن الشخص سلمهم الله لا يغتر بكثرته. كان المسلمون 12,000 فقالوا لن نغلب اليوم من قلة، فرب العزة عتب عليهم وجعل الدائرة أول الأمر دائرة نقول على ولا لي على المسلمين، دائرة على المسلمين، فانهزموا حاصروهم وأولئك أهل الرماية لا يخطئ لهم سهم. حتى إن سلمة ابن الأقوع فر كان من الشجعان، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس ينادي في الناس فرجعوا فاقتتلوا، ورمى النبي صلى الله عليه وسلم قال شاهد الوجوه فما بقي رجل من الشرك إلا سقط من هذا الذي رمى النبي صلى الله عليه وسلم بحفنة إلا سقط في عينه، فما زال أمر الكفار كليلا مدبرا حتى حصلت هزيمة لهم. نعم. فلا شخص يغتر بكثرته بقوته، لا، النصر من رب العزة. نعم. تمام. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. فشاركت الملائكة في غزوة حنين، شاركت كذلك الملائكة. نعم. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. نجس مشركون نجس، نجاسة الشرك، الظلم، الأخلاق الذميمة، العادات السيئة، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامنا هذا، يعني سنة 9 على الهجرة، 10 لا يأتي أحد ولا يشترك أهل الشرك مع أهل الإسلام في الحج ولا في المناسك. ولا دخول الحرم حتى ما يدخل الحرم يمنعون. فخاف بعض المسلمون عيلة أن هؤلاء القبائل المشركة كان هم الذين يأتون بالتجارات، فخافوا عيلة يعني فقط، فوعدهم رب العزة بالإغناء فسوف يغنيكم الله من فضله. فأسلمت القبائل العربية وزادت التجارة وأباح لهم سلمكم الله الغنائم وفرض الجزية على بعض الكفار، ففتح الله عز وجل فتوحات عظيمة. نعم، لا تخاف عيلة. نعم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يعني هذه الجزية تفرض على الكتاب، وقيل المجوس كذلك، ورد سنوا بهم سنة أهل الكتاب. الإمام مالك قال تأخذ الجزية من جميع الكفار، كل كافر يجوز أخذ الجزية منه، ليس خاصة بأهل الكتاب. نعم، تمام. وقالت اليهود عزيز ابن الله و عزير. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. تشابه كل ادعى ربا وشريكا مع الله عز وجل. نعم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فتابعوا رهبانهم وأحبارهم في تحريم سلمكم الله ماذا؟ ما أحل الله، وتحليل سلمكم الله ماذا؟ ما حرم الله. قال عدي بن حاتم يا رسول الله ما عبدنا، قال ألم يحلل لكم الحرام فأطعتموه، والعبارة الثانية وحرموا عليكم الحلال فأطعتموه، قال بلى. قال فتلك عبادتهم. فليحذر المسلم من أن يتبع فتاوى بعض الأئمة المضلين علماء الضلال الذين يبيحون الربا، يبيحون كذا ويلون النصوص ويعمون على الناس وهكذا. لا بد أن يكون العالم فطن، لا يخضع لأهواء الناس ورغباتهم. نعم، تمام. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. سبحان الله، سمى رب العزة دينه نور، ينور أهل الإيمان ويبصرهم بسبيل النجاة والفلاح. نعم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وسمى رب العزة هداية، هداية أي بما يهدي به الناس من البراهين والمعجزات والأحكام التي شرعها رب العزة، هداية لهم يهديهم للحق وللخير. نعم، ليظهره على الدين كله، ليعلو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلو دينه بالحق والبراهين والحجج. نعم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يعذبون بنفس ما عصوا الله عز وجل به، بالكي، بما كنزوه ولم يؤدوا زكاته. نعم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. رجح هنا أن الأشهر الحرم هذه تحريم القتال فيها باقي لم ينسخ، هذا رجح، وغيره يرجح أن القتال سلمكم الله فيها جائز، الله أعلم. نعم. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. فهؤلاء ادعوا أنهم يحافظون على الأشهر الحرم لا تنقص، لكن بدلوها بحسب أهوائهم، فمثلا يقولون هذا شهر صفر، ولما يأتي الشهر الحرام يقول شهر صفر، ويجعلون شهر صفر مكان الحرام، يبدلون شهر من أجل أن يقاتلوا فيستبيحون ما حرم الله. نعم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. في غزوة بدر لقتال الروم بعض الصحابة تثاقل وتأخر ثم تابوا تاب الله عز وجل عليهم، لكن أهل النفاق لم يتوب الله عز وجل عليهم. نعم. تبوك أنا إيش قلت؟ بدر تبوك إذا قلت بدر أخطأت. إلا تنفروا يعذبكم الله عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها كما كان في يوم بدر ملائكة. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. يعني كان هو وصاحبه ونصره رب العزة، فرب العزة يستطيع أن يستبدل غيركم ينصرون هذا الدين. نعم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. خفافا وثقالا، نشاطا وغير نشاط، فقراء وأغنياء، شبابا وشيوخا، رجالا وفرسانا، ومن لا عيال له ومن له عيال، كلكم يحتاج لكم الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. نعم. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. عتب رب العزة على نبيه أنه أذن لأهل الإنفاق وبالتخلف كان رب العزة يريد أن لا يعلم لكي يميز الكاذب من غير الكاذب. نعم. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون يتحيرون. نعم. لا يهتدون إلى طريق الصواب. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. مع أولي الضرر، مع العميان، مع المرضى، مع النساء، مع الصبيان، ثبطه رب العزة وهذا خير لكم، لأن لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. نعم. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. بعضكم يسمع لتخذيلهم وتثبيطهم، فعدم خروجهم خير. نعم. لا تصاحب المخذل ولا المثبط في طلب العلم وفي الخير الذي أنت مقبل عليه، لا تصاحب الذي دائما يثبطك. ماذا تركت لأولادك؟ ماذا كذا؟ لماذا ما تجلس مع أولادك؟ أنت تدرس وهكذا يثبطك، وأنت ما قصرت مع أولادك، لكن هذا مثبط. نعم. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. كادوا أن يرجعوك ويثبطوك، لكن رب العزة شاء أمر آخر. نعم. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. قيل أن هذا الجد بن قيس، يا رسول الله أذن لي، أنا إذا رأيت نساء بنت أصفر لا أصبر، أنا صاحب نساء لا أصبر عليهم. فرب العزة فضحه. نعم. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيب الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. فإحدى الحسنين النصر أو الشهادة، أن يصيبكم الله بعذاب من عند قارعة نازلة من السماء فيسحتكم بعذاب، أو بأيدينا بإظهار الله يظهر كفركم فنسبيكم ونأسركم. نعم. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. كفر، وإذا أتوا الصلاة أتوها يعني في كسل وثقل، إنما يأتون رياء، وكذلك إنفاقهم رياء وعن خوف، وإلا هم لا يحبون النفقة فلم تقبل نفقاتهم. نعم. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. عذابهم في أولادهم أنهم يتمتعون في الدنيا ثم ثم تكون عاقبتهم أليمة لأنهم لم يشكروا النعمة وتزهق أنفسهم وهم كافرون يتمادون حتى يموتوا على الكفر. نعم. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. فخوفا من القتال يود أنهم اختبأوا في هذه الجبال في هذه الكهوف. نعم. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. أهل النفاق يطعنون في رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يعطهم. ومنهم الخوارج هذا طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد وما أراك تعدل اعدل. نعم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه أصناف الزكاة مصارف الزكاة ثمانية. نعم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. زعموا أنه أذن لا يفهم الاعتذار الصحيح من الباطل يسمع كل من يعتذر له قل هو أذن خير لكم لا يريد أن سلمكم الله يشق عليكم فإنما يقبل ما قلتم بظاهر الكلام بظاهر الكلام لكن لو أساء الظن بكم لا صارت المشقة عليكم. نعم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادل الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. إما بإنزال سورة أو بإخبار رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك تنفضحون. نعم. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أمزروا بطونا أملوا بطونا ولا أجبن عند اللقاء استهزأوا بالرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة حفظت كتاب الله فأنزل الله عز وجل بيان أن هذا سلمكم الله استهزاء بالله وبرسوله قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون فمن استهزأ بسنة استهزأ بالله. نعم. فأحدهم كان متعلق بنصع ناقة النبي صلى الله عليه وسلم إنما كنا نقول ونلعب إنما نقطع السفر حديث الركب لم نقصد الطعن والرسول صلى الله عليه وسلم يضربه فيقول بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فحكم عليهم بالكفر إلا واحد بعدما قال مقالته ندم أشد الندم فهذا تاب الله عز وجل عليه. نعم.

فتنفر فجأة خرجوا هكذا تنفر ويسقط النبي صلى الله عليه وسلم من الأعلى هكذا أرادوا. لكن رب العزة أوحى لنبيه بما هم فسلمه الله ولحقهم كأنه بلال، ومن ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم حذيفة، فكان حذيفة يعرف هؤلاء المنافقين. نعم. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. قيل نزل في ثعلبة ابن حاطب وجاء قال يا رسول الله ادعو الله لي أن يكثر مالي، قال قليل تشكره خير من كثير تكفره، قال ادعو يا رسول الله ادعو، فدعا فكثرت ماله حتى لم يكفيها المدينة وخرج بها إلى الجبال وكثرت كما يكثر الدود، وأرسل انقطع عن الصلاة في الجماعة، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم له يطلب منه الزكاة، قال هذه جزية، قال النبي صلى الله عليه وسلم ويح تعلم ويح تعلم. ثم نزلت فيه الآيات ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، ثم تاب جاء يريد أن يتوب لكن لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه. ثم في عهد أبي بكر وعهد عمر وعهد عثمان لم يقبلوا منه، ثم هلك في عهد عثمان. لكن القصة ما تصح، هو أشار إلى أنها رويت من طرق الطريق المرفوع ضعيفة، بقي مراجعة المرسلات، لكن أذكر أن أهل العلم بعض العلم يضعف هذه القصة لا تصح. نعم. فلم يثبت أن ثعلبة من المنافقين. نعم. تمم. كتبنا سابقا أن إيش؟ كتبنا سابقا أن الشيخ الألباني ضعف. الشيخ الألباني ضعف هذه القصة. نعم. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. جاء رجل بشيء قليل قالوا إن الله غني عن صدقتك، جاء آخر بشيء كثير قالوا ما جاء هذا بهذا المال إلا رياء، فالذي دفع قليل ما سلم من المنافقين، والذي جاء بكثير طعنوا فيه بأنه مرائي وهكذا. نعم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. يعني قدموا راحة أنفسهم على الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يذهبوا ليدافعوا عن الإسلام ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقوا في المدينة. نعم. تمم. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. سيكون مقصودهم الدنيا بعد ذلك، لأن هذه كان أبعد غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، فتبين الصادق من الكاذب. فلا تقبل يا محمد منهم بعد ذلك أن يذهبوا معك إلى الغزوات سيكون مقصودهم الدنيا. نعم. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فلما توفي عبد الله بن أبي بن سلول أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، فقال عمر: يا رسول الله صلي عليه وقد نهاك ربك. قال: إن الله خيرني. فقال: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ولو كنت أعلم أنه يقبل مني إن زدت على 70. فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مخير، فإن زاد على 70 قبل صلاته. فأنزل الله عز وجل بيان أن هذا العدد للتكثير، 70 ليس للحصر، للتكثير. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره للدعاء. فما صلى بعدها النبي صلى الله عليه وسلم على منافق أبدا. نعم. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. أصحاب الغنى رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم بأعذار باطلة، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. هناك من هو يكذب الله ورسوله حتى ما جاء للاعتذار من الأعراب، سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. قالوا وجاء المعذرون، المعذر هو الذي يعتذر ولا عذر له، اعتذروا بأعذار باطل لا أصل لها. فجاء هؤلاء الأعراب بما جاءوا به من الأعذار بحق أو بباطل لأجل أن يأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتخلف عن الغزو. وطائفة أخرى لم يعتذروا بل قعدوا عن الغزو لغير عذر، وهم منافقو الأعراب قعدوا مع أنهم يعني ادعوا الإسلام، لكن حتى لم يأتوا بعذر ولم يعتذروا لأنهم مكذبون. فتبين بتخلفهم من دون اعتذار أنهم كاذبين، وتوعدهم رب العزة بعذاب أليم. ثم رب العزة عذر الضعفاء والمرضى والذين لا يجدون ما ينفقون. جاء أهل اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسلوا أبا موسى، قال: والله لا أحملكم ولا أجد ما أحملكم عليه. فتولوا يعني وأعينهم تفيض من الدمع حزنا، حزنا يريدون الجهاد. نعم. فرب العزة سلمكم الله عفى عنهم. إذا نصحوا لله ورسوله، النصيحة لله الإيمان به والعمل بشريعته وترك ما يخالف وكائنا ما كان، ويدخل تحته دخولا أوليا نصح عباده ومحبة المجاهدين وبذل النصيحة لهم في أمر الجهاد وترك المعاونة لأعدائهم بوجه من الوجوه، والنصيحة لرسوله التصديق بنبوته أو بما جاء به وبطاعته في كل ما يأمر به أو ينهى عنه، وموالاة من والاه ومعاداة من عاداه، ومحبته وتعظيم سنته وإحيائها بعد وإحياء سنته بعد موته. نعم. تمام. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. نتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.